نرجع رمضان يا سمان البرد ونحكشن تاني. الله أكبر. الناس محتاجة قوي الفرحة ترجع لقلوبها. الناس تقول فوزير سمورة وفتوتة اللي عامل دايما فلوتة راجعين من تاني لحبايبنا فرحنا وحب أعزمنا. فوزير سمورة والعظماء 2015. المستشار الفني وائل فهمي عبد الحميد وصلاح عفيفي. كلمات المقدمة والنهاية محمد البغاء. ألحان محمد عبد المنعم. توزيع محمد عباس. هندسة صوتية ياسر أنور. الموسيقى التصويرية أكرم عادل. توزيع الأغنية روماني أمين. منتج منفذ جاميل برودكشن. إشراف عام شادي مقار. الموسيقى التصويرية وأغاني الحلقات أكرم عادل. تأليف الفوازير والأغاني أحمد درويش. فوازير فطوطة والعظماء 2015. إخراج حسين إبراهيم. جمع إجابات 30 فزورة وفي آخر رمضان ادخل على موقعنا مبتدى.com. سجل إجاباتك واكسب جوائزنا اللي بتصل قيمتها ل 100,000 جنيه.